فالدعوة إلى أن يحكمنا الإسلام. إذا حكمنا الدين، من الأمور المهمة أنه التي لا يفهم كثير المسلمين أنه لابد أن تحكمنا النظرة الإسلامية مثلا للضروريات الخمس: حفظ الدين، النفس، المال، العرض، العقل. في السياق الغربي العرض والدين ما لا تشغل، هي المال والنفس. يعني حتى العقل يفقد فهم الدولة عندهم أكثر دولة تحافظ على المال والنفس دولة متقدمة لو ضيعت الدين والمال والعرض. وهذا النظرة المتأثر بها 19 المسلمين، حتى كثير المتدينين منهم. لكن نحن معاشر المسلمين لابد أن ننظر نظرة مختلفة، لابد أن نحافظ. إذا حافظنا على هذه الخمسة بعد ذلك نبدأ نفكر بالترفيه. لا أننا نأتي بترفيه، هذا الترفيه أصلا له انعكاسات سلبية جدا على الضروريات الخمس. يعني على ذكر المصارعة وذكر أبحاثي، أخذت مدة يعني على ذكر عفوا الترفيه وذكر قضية المصارعة هذه الأيام، المصارعة الحرة. مرة عملت بحث عن المشاهير اللي ماتوا بإدمان المخدرات، فوجدت كثير منهم مصارعين. فرحت موضوع المصارعة بالذات خصصته بالبحث، خصوصا الحوادث الشهيرة لبعض المصارعين اللي قتل نفسه وقتل أسرته وإلى آخره. بدأت أنظر، فأخذني البحث إلى امرأة مسترجلة كانت تقريبا مصارعة هي، وهذه المصارعة أيضا من الذين ماتوا بقضية المخدرات أو كذا. ولأنها لها تأثير في تاريخ المصارعة، اقترح على زوج ابنة مدير المصارعة أن يضعها في السجلات الشرفية عندهم، يعني عندهم سجل يسموه سجل الشرف أو كذا. طبعا على فكرة المدير العام للمصارعة فين اسمك مهون يهودي، فهو رفض وعلل هذا. هو بينه وبينها خصومة شخصية، علل هذا بأنها امرأة قامت بأفلام إباحية آخر حياتها. هذا قرأت منه. فماذا قال؟ قال لو جاء الأطفال وبحثوا في جوجل أو في يوتيوب عنها سيجدون هذه الأفلام الإباحية. لا يمكن أن أسمح للأطفال أنهم يشاهدون هذا الأمر. هو هكذا يعني. طبعا هذا عذر عجيب من هذا الإنسان، لأنه يعني كما علق البعض أنه كثير من مشاهير المصارعين لو بحثت عنهم في جوجل أو في يوتيوب ستجد لهم مشاهد قبيحة جدا، يعني لا يصح أن يشاهدها لا أطفال ولا غير أطفال، سواء من شدة العنف أو مشاهد جنسية فاضحة. يعني هم تقريبا مثلا في نظرتهم الغربية الجماع الصريح مثلا يرون أنه لا يصح أن يراه تحت 18 سنة. طيب لكن هناك أمور كثيرة عندنا نحن في ثقافتنا لا يصح أن يراها الطفل، يعني مثل المقدمات. فاليوم ما يصح أنك تأتي بهم مثلا وتقول والله أنا لا أقبل بامرأة مثلا في هذه المسابقة. يعني هو الذي سيرى سيذهب إلى اليوتيوب ويبحث وسيجد اللقاءات اللي فيها نساء وفيها كذا وفيها كل شيء، وفيها مشاهد جنسية أيضا. يعني فقه سد الذريع الذي فعله هذا المدير، أنتم لم تفعلوه يعني على أساس أنه أنتم مسلمين. طيب، فالذي أريد قوله أنه داخل منظومتنا المادية، إذا داخل المنظومة المادية اللي تحكم جزء من حياتنا، إذا جاء بعض شبابنا وطردها راح يصير يوتيوبر اللي يضحك الناس أحسن، أو يونسهم، أو حتى لاعب كرة القدم أحسن من الوظائف اللي أحسن من الطبيب والمهندس أحسن حتى من المخترع. يعني في شاب سعودي طلع الأول في مسابقة المخترعين في الصين أو غير ذلك، لا لا لا لا الأصل لا، يعني لا يجد عشر الشهرة اللي يجدها أي جيمر من هؤلاء الجيمرية. إذا لنقف مع أنفسنا وننقي حياتنا من هذه النفعية البراغماتية. وأيضا المثاليات المادية التي لا وجود لها التي تقال باللسان ولا أحد يطبقها في حياته. ونأخذ المثاليات الدينية ونبدأ بالشريعة بالإسلام ونطبقها على حياتنا. ساعتئذ سننظر للفقيه والطالب العلم الشرعي النظر التي يستحقها، وسنربط كل حياتنا حتى وظائفنا، سواء طبيب سواء فيزيائي سواء كذا سواء كهربائي، يربط كل حياته بالأسئلة الوجودية وبالإسلام، وتكون له بصمته هو كإنسان مسلم. والله المستعان.